إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، نواصل مع شرح كتاب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين، وكان آخر ما تكلمنا عليه في الدرس الماضي ما يقوله المصلي دبر الصلاة من الأذكار التي ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد ذكر المصنف رحمه الله شيئا منها، وأتممنا أيضا شيئا من مما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يحرص المسلم على الاقتداء بنبيه عليه الصلاة والسلام والإتيان بهذه الأذكار. المصنف رحمه الله لما أنهى الكلام عن صفة الصلاة أولا، ثم أتبعها بالأذكار التي تقال دبر الصلاة، ذكر بعدها الرواتب، وهذا من حسن التأليف، حيث يذكر المصنف رحمه الله هذه المسائل المرتبة كما يقوم بها العبد المسلم فيحافظ على صلاته، ثم بعد ذلك يأتي بالأذكار، ثم بعد ذلك يأتي بهذه الرواتب التي سنتكلم عليها. لكن قبل ذلك نذكر بأمر مهم، هذا الأمر تتجلى فيه رحمة الله عز وجل بعباده، حيث إنه جل في علاه لما شرع لعباده الفرائض، ومعلوم أن العبد مهما اجتهد في أداء هذه الفرائض على وجهها المشروع إلا ويلحقه النقص، يلحقه نقص ويكون عنده خلل في أداء هذه الفرائض كل بحسبه. فمن رحمة الله جل وعلا بعبده أن شرع له التطوع لهذه الفرائض بما يناسبها، ففي الحج هناك تطوع، وفي الصلاة هناك تطوع، وفي الزكاة هناك تطوع، وفي الصيام هناك تطوع، إذن فمع الفريضة يكون التطوع، وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده، لأنه ما يحصل من العبد من خلل وتقصير في الفرائض من رحمة الله أنه يكمل له هذا النقص من ذلك التطوع، وقد جاءت الأدلة على ذلك ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها ما رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن أول ما يحاسب به الناس يوم القيامة من أعمالهم الصلاة، أول ما يحاسب به الناس يوم القيامة من أعمالهم الصلاة. عليكم السلام. يقول ربنا عز وجل لملائكته وهو أعلم جل في علاه: انظروا في صلاة عبدي أتمها أم نقصها. يقول الله سبحانه وتعالى لملائكته وهو أعلم: انظروا في صلاة عبدي أتمها أم نقصها، فإن كانت تامة كتبت له تامة، وإن انتقص منها شيئا قال جل في علاه وهو أعلم: انظروا هل لعبدي من تطوع، فإن كان له تطوع قال: أتموا لعبدي فريضته. هذه رحمة الله سبحانه وتعالى عباده، قال: أتموا لعبدي فريضته، فريضته من تطوعه، ثم تؤخذ الأعمال على ذلك. إذن فهذا التطوع يكمل ما يحصل من نقص في الفرائض. ولولا أن الله سبحانه وتعالى شرع هذا التطوع لكان الإتيان به من البدع، لكن لما شرعه الله سبحانه وتعالى صار قربة، وهو يكمل الفريضة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك لو أن الله عز وجل لم يخبرنا بهذا لا في كتابه ولا في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأراد الناس أن يكملوا الخلل الذي يحصل لهم في الصلاة وزادوا تطوعات من عندهم دون أن يأذن الله سبحانه وتعالى فيها لكان ذلك من الابتداع في الدين. لكن من رحمة الله سبحانه وتعالى أن شرع هذا التطوع. في الصلاة عندك تطوع، في الصيام عندك تطوع، في الحج عندك تطوع، في الزكاة عندك تطوع، فأنت إذا أديت الفرائض فاحرص على أدائها على وجهها التام، ثم احرص بعد ذلك على أن تؤدي هذه التطوعات. لماذا؟ حتى يكمل لك ما حصل من نقص أو خلل في هذه الفرائض. فالمصنف رحمه الله ذكر الرواتب، وهي التطوع الذي يكون قبل الصلاة أو بعدها، قبل صلاة الفريضة أو بعدها على ما سيأتي في التفصيل. قال رحمه الله: والرواتب المؤكدة التابعة للمكتوبات عشر. والرواتب المؤكدة التابعة للمكتوبات عشر، يعني نص هنا في كتابه هذا منهج السالكين على أنها عشر، ونص في كتاب آخر له اسمه نور البصائر فعلى أنها اثنتا عشرة ركعة، وهذا الخلاف الذي ذكره، يعني ما ذكر هنا عشر ركعات وفي كتاب آخر 12 ركعة، هذا باعتبار ما ورد من الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فدلل هنا على كلامه أنها عشر، قال: وهي المذكورة في حديث ابن عمر رضي الله عنه، قال يعني عبد الله بن عمر رضي الله عنه، قال: حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر ركعات. إذن فرواية عشر ركعات هذه حفظها عبد الله بن عمر رضي الله عنه وارضاه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وحفظ غيره من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كعائشة أم حبيبة، حفظ رضي الله تعالى عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 12 ركعة، يعني زيادة ركعتين على ما ذكره عبد الله ابن عمر. إذن فالذي ذكره هنا رحمه الله هو العدد الذي حفظه عبد الله ابن عمر رضي الله عنه، وهذه العشر كما قال ركعتين قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب في بيته، وركعتين بعد العشاء في بيته، وركعتين قبل صلاة الصبح، والحديث متفق عليه. وأما أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كما قلت، يعني عائشة رضي الله عنها وأم حبيبة، ففي حديث عائشة رضي الله عنها الذي رواه الترمذي والنسائي قالت رضي الله عنها وأرضاها: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ثابر على 12 ركعة في اليوم والليلة دخل الجنة. من ثابر على 12 ركعة في اليوم والليلة دخل الجنة. ولاحظ يعني قوله صلى الله عليه وسلم من ثابر، يعني يدل على ماذا؟ على أن هذا إنما يكون بالمثابرة والاجتهاد، لا يكون بالتمني، إنما يكون ماذا؟ بالمثابرة والاجتهاد والإقدام على هذا العمل. ثم بينتها في حديثه صلى الله عليه وسلم، وهي 4 قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل الفجر. إذن هذا الحديث خرجه كما ذكرت الترمذي والنسائي من حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها. وأما حديث أم حبيبة فقد رواه مسلم في صحيحه عنها رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد يصلي لله تعالى في كل يوم 12 ركعة تطوعا غير فريضة إلا بنى الله له بيتا في الجنة إلا بنى الله له بيتا في الجنة. وجاء تفسيرها عند الترمذي كما في حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها، يعني 4 قبل الظهر وركعتين بعده، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل صلاة الفجر. إذن هذا ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من الرواتب المؤكدة التي كان يحافظ عليها عليه الصلاة والسلام. لذلك جاء في الحديث في اليوم والليلة، يحافظ عليها في اليوم والليلة. إذن هذا ذكر لهذه الرواتب بالإجمال، ثم نأتي لذكرها بالتفصيل. قال عبد الله بن عمر حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 ركعات، ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها، ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها. نبدأ أولا براتبة الظهر، فنقول أفاد حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن راتبة الظهر 4 ركعات، لكنها يعني مقسمة على ما قبل الصلاة وبعدها، ركعتين قبلها وركعتين بعدها. هذا الذي أفاده حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه. وأفاد حديث عائشة وأم حبيبة أنها 6 ركعات، لكن كيف؟ 4 قبل الظهر وركعتين بعدها. إذن فنقول راتبة الظهر ثبتت أنها 4 ركعات، ركعتين قبلها وركعتين بعدها، أو 6 ركعات 4 قبلها وركعتين بعدها. فهذا ما روته عائشة وأم حبيبة رضي الله عنهما. وأخرج أيضا أصحاب السنن عن أم حبيبة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من صلى قبل الظهر 4 وبعدها 4 حرمه الله على النار، حرمه الله على النار. إذن فيفيد هذا الحديث أن راتبة الظهر كم؟ 8، 4 قبله 4 بعده. وعلى كل حال فأي هذه الصفات أتى بها المسلم أجزأته الراتبة، أجزأته راتبة الظهر. فإن حافظ المسلم على 4 قبل الظهر و4 بعدها أتى بالراتبة، وإن صلى 4 قبلها وركعتين بعدها أتى بالراتبة، وإن صلى ركعتين قبلها وركعتين بعدها أتى بالراتبة. فهذا كما قال بعض أهل العلم يختلف باختلاف أحوال الناس، وربما الإنسان تكون عنده سعة يصلي 4 قبلها و4 بعدها، وإن كان يعني عنده أقل من ذلك يصلي 4 قبلها وركعتين بعدها، وإن كان يعني ضاق عليه أمر يصلي ركعتين قبلها وركعتين بعدها. على كل حال هذه الصور كلها من أتى بها يكون قد أتى براتبة الظهر. فنلاحظ أن صلاة الظهر لها راتبة قبلية ولها راتبة بعدية، وقد سمعتم الأدلة على ذلك. وبأي حديث عمل المسلم ناوي راتبة الظهر أجزأته وكان مؤديا لهذه السنة. ثم قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وركعتين بعد المغرب، ركعتين بعد المغرب، لم يذكر العصر وسنبين ذلك إن شاء الله، لكن نأخذ يعني على الترتيب الذي جاء في حديث عبد الله بن عمر. قال وركعتين بعد المغرب في بيتي، ركعتين بعد المغرب. فأفاد إذا حديث عبد الله بن عمر أن راتبة المغرب بعدية وأنها ركعتان، أنها راتبة بعدية وأنها ركعتان. وكذلك حديث عائشة وحديث ابن حبيبة أفاد بأن راتبة المغرب بعدية وأنها ركعتان أيضا لكن هنا فائدة في حديث عبد الله بن عمر قال وركعتين بعد المغرب في بيته هذا يفيد ماذا؟ يفيد أن سنة المغرب الأفضل في أدائها أن يكون في البيت، بل قد جاء التأكيد على ذلك، جاء التأكيد على أدائها في البيت، فقد قال صلى الله عليه وسلم، وذلك في الحديث الذي رواه يعني أصحاب السنن منهم أبو داود والنسائي، قال صلى الله عليه وسلم عليكم بهذه الصلاة في البيوت، يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا القول ذلك لما صلى المغرب في مسجد بني عبد الأشهل، صلى عندهم صلاة المغرب صلى الله عليه وسلم، فلما قام ناس يتنفلون قال صلى الله عليه وسلم هذه المقالة، رأهم يتنفلون يعني يصلون بعد المغرب هذه الراتبة، قال عليكم بهذه الصلاة في بيوتكم، وقد أخرجه أبو داود والنسائي عن كعب بن عجرة رضي الله عنه، وعند أحمد وابن خزيمة عن محمود بن لبيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اركعوا هاتين الركعتين في بيوتكم. هذا لفظ آخر في هذا الحديث، وهو قوله صلى الله عليه وسلم اركعوا هاتين الركعتين في بيوتكم. ظاهر يعني الأمر هنا الوجوب، اركعوا هاتين الركعتين في بيوتكم. وقال في الحديث الآخر عليكم، هذا أيضا من ألفاظ الوجوب، عليكم بهذه الصلاة في البيت. الظاهر أنها واجبة أن تصلى في البيت، لكن جمهور أهل العلم على أن ذلك ليس على الوجوب. وما الذي صرفه عن الوجوب؟ قال بأن هذه الصلاة في أصلها سنة، إذن فلا يمكن أن يكون ماذا؟ لا يمكن ماذا أن يكون حكمها الوجوب يزيد على أصلها، الفرع لا يزيد على الأصل، فهذا مما يدل على أنها ماذا على أن صلاتها في البيت هذا من المستحب. لكن من كان عنده عذر كمن كان عنده درس في المسجد أو جلوس في المسجد لصلاة العشاء يصليها في المسجد، لكن من كان عنده ذهاب إلى بيته فنقول له الأولى أن تصلي هذه الراتبة في بيته عملا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هنا تنبيه يعني هام يعني ينبغي التنبيه عليه، ألا وهو أننا نرى بعض الناس يواظبون على ست ركعات بعد المغرب، هذا نلاحظه يعني عند كثير من الناس خاصة عند كبار السن يواظبون على ست ركعات بعد صلاة المغرب، فهل في هذا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ نقول نعم، جاء فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لكنه لا يصح، بل هو حديث ضعيف جدا. هذا الحديث أخرجه الترمذي وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى بعد المغرب ست ركعات لم يتكلم فيما بينهن بسوء عدلن له بعبادة ثنتي عشرة سنة، لكنه حديث ضعيف جدا لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأخرجه ابن نصر في قيام الليل بلفظ من صلى بعد المغرب أو من صلى ست ركعات بعد المغرب قبل أن يتكلم غفر له بها ذنوب 50 سنة، لكنه أيضا لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما الأول الذي أخرجه الترمذي فهو حديث غريب، يعني قال الترمذي حديث غريب لا نعرفه إلا عن عمر بن أبي خثعة، وسمعت محمد بن إسماعيل يعني البخاري يقول منكر الحديث وضعفه جدا. إذن فلا يصح الاستدلال بهذا الحديث على جواز صلاة 6 ركعات بعد المغرب، لأنه لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما الحديث الثاني الذي خرجه ابن نصر فذكره ابن أبي حاتم في العلل، ثم نقل عن أبي زرعة الرازي أنه قال اضربوا على هذا الحديث فإنه شبه موضوع، ومحمد بن غزوان الدمشقي منكر الحديث، هذا أحد رواة هذا الحديث منكر الحديث. إذن فلا يصح الاستدلال بهذين الحديثين على صلاة 6 ركعات بعد المغرب، وإنما الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم هو ركعتان. لكن من أراد أن يتنفل مطلقا يعني ما بين المغرب شيء يتنفل ما شاء، لكن أن يحدد ذلك ب6 ركعات ويواظب عليها هذا خلاف السنة. أما من أحب أن يتطوع إن شاء إلى العشاء وهو يصلي ركعتين ركعتين ركعتين مشى، لكن أن يحدد ذلك ب6 ركعات ويواظب عليها استدلالا بهذا الحديث فهذا لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام. ثم قال عبد الله بن عمر وركعتين بعد العشاء في بيته، وركعتين بعد العشاء في بيته. قوله وركعتين بعد العشاء، أفاد عبد الله بن عمر في هذا الحديث أن سنة العشاء بعدية وأنها ركعتان، أنها بعدية وأنها ركعتان. وكذلك حديث عائشة وحديث أم حبيبة رضي الله تعالى عنهما أن راتبة العشاء بعدية وأنها تصلى ركعتان أو تصلى بمقدار ركعتين. قال في بيته، في بيته أيضا السنة في صلاة العشاء هذه الركعتين أن تكون في البيت، لكن لم يأتي فيها التأكيد الذي جاء في صلاة المغرب، ولكننا نقول يعني بأن جميع النوافل الأفضل فيها أن يكون في البيت، جميع النوافل الأفضل فيها أن يكون في البيت، وذلك لما رواه البخاري عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. إلا أنه كما سبق يعني راتبة المغرب يعني جاء التأكيد فيها أو جاء التأكيد على صلاتها في البيت، وإلا فإن جميع صلوات النوافل يعني غير الفرائض فالأفضل أن تكون في البيت. أما الفريضة صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر هذه لا بد أن تكون ماذا في المسجد، صلاة في المسجد واجب على ماذا الرجال، وسيأتي يعني بيان ذلك في صلاة الجماعة بإذن الله عز وجل. إذن فراتبة العشاء ركعتان. ننبه أيضا هنا على تنبيه هام يتعلق بالركعتين اللتين يسميهما الناس صلاة الشفع ويصلونهما بعد صلاة العشاء، فهنا نقول على المصلي يعني أن ينويهما راتبة فجر عفوا راتبة العشاء أو ينويهما تابعة لقيام الليل. أما أن يصلي ركعتين يقول شفع هكذا فلم يرد يعني في الشرع صلاة اسمها صلاة الشفع، وإنما كل ما يصليه المسلم من الليل وقيام الليل ركعتين ركعتين ركعتين ثم يوتر بواحدة هذا كامل يسمى شفع. لذلك تلاحظون صلاة التراويح مش يسموها عندنا لا شفاع، لأنه يعني صلى ركعتين ركعتين ركعتين فلتوجد أن صلاة ركعتين تسمى صلاة الشفع. فلذلك على المصلي إذا صلى العشاء إذا أراد أن يصلي ركعتين بعد العشاء إما ينويهما راتبة العشاء كما كان يفعل صلى الله عليه وسلم، أو ينويهما تابعة لقيام الليل، تابعة إلى قيام الليل. أما أن يصلي ركعتين ويسميهما صلاة الشفع فهذا يعني لا توجد صلاة اسمها صلاة الشفع، وإنما ما يصليه المسلم قبل أن يوتر بواحدة ركعتين ركعتين ركعتين سواء كان اثنين أربع ست ثمان عشر إلى ما زاد على ذلك فهو يسمى شفع. إذن هذا ما يتعلق براتبة العشاء. ثم قال عبد الله بن عمر وركعتين قبل صلاة الصبح، وركعتين قبل صلاة الصبح. أفاد هذا الحديث حديث عبد الله بن عمر أن راتبة الصبح قبلية، وأنها تكون قبل صلاة الصبح بمقدار ركعتين، صلى ركعتان قبل صلاة الصبح. وكذلك حديث عائشة وحديث أم حبيبة رضي الله تعالى عنهما أفاد بأن راتبة الفجر قبلية، وأنها تصلى ركعتان قبل صلاة الفجر. لكن هذه الراتبة يعني راتبة الفجر تميزت عن بقية الرواتب بخمسة أمور، تميزت هذه الراتبة عن بقية الرواتب بخمسة أمور. الأمر الأول، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يترك هذه الراتبة لا سفرا ولا حضرا، يعني يصليها يعني في السفر وفي الحضر عليه الصلاة والسلام. ذكر ذلك ابن القيم في زاد المعاد بعد تتبع واستقراء لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، كان عليه الصلاة والسلام يحافظ عليها في سواء كان مسافرا أو غير مسافر في بيته أو كان مسافرا، فإنه يصليها ويحافظ عليها عليه الصلاة والسلام. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أنه صلى الله عليه وسلم أثنى على هاتين الركعتين، أثنى على هاتين الركعتين بقوله ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. هذا رواه مسلم عن عائشة، الحديث صحيح مسلم. ركعتي الفجر خير من الدنيا وما فيها، يعني ركعتين لا تأخذ يعني من الزمن يعني إلا ثلاث دقائق أو دقيقتين ونصف أو أربع دقائق، هذه خير من الدنيا وما فيها. والدنيا الإنسان يسعى يعني جاهدا الليل نهار ليحصل ما يحصل من يعني متاع هذه الدنيا، لكن هذه الركعتين خير من الدنيا وما فيها. ولكن هذا بميزان من؟ بميزان من تعلق قلبه بالآخرة، وليس على ميزاننا نحن في هذا الزمان أين تعلقت قلوبنا بالدنيا، لكن هذا بميزان من تعلق قلبه بالآخرة. فهذه الركعة خير من الدنيا وما فيها بخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. إذن هذه ميزة تميزت بها يعني هاتان الركعتان. الثالث أو الميزة الثالثة أنه كان صلى الله عليه وسلم يخففهما، يعني ركعتين خفيفتين. قالت عائشة رضي الله عنها وارضاها والحديث الصحيحين قالت حتى إني لا أقول هل قرأ بأم الكتاب، يعني كان يخففها صلى الله عليه وسلم، وسيأتي ما يقرأ فيها عليه الصلاة والسلام. يعني عائشة تبين بأنه كان يصليها خفيفة حتى تقول يعني هل قرأ بأم الكتاب، قرأها لوحدها واكتفى بها أو أتمها. هذا أيضا مما تميز به هذه الراتبة. الأمر الرابع الذي تميز به هذه الراتبة أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الأولى بسورة قل يا أيها الكافرون، ويقرأ في الركعة الثانية بسورة قل هو الله أحد. هذا حديث أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. أو كان يقرأ فيها في الركعة الأولى بقوله عز وجل قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. سورة البقرة الآية 136. كان يقرأ مثلا في الركعة الأولى في راتبة الفجر بهذه الآية، ويقرأ في الركعة الثانية بقوله تعالى فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله، قال الحواريون نحن أنصار الله. هذه في أي سورة؟ في سورة آل عمران الآية رقم 52، والحديث رواه مسلم في صحيحه من حديث ابن عباس. إذن فيقرأ في الأولى قل الكافرون، وفي الثانية قل هو الله أحد، أو يقرأ في الأولى الآية التي في سورة البقرة قل آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إبراهيم، أو فلم أو في الركعة الثانية يقرأ فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله. الآية أو السورة الأخرى التي كان يقرأ بها النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الأولى أيضا بما ذكرنا في سورة البقرة قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، ويقرأ في الثانية قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأن مسلم. أيضا رواه مسلم في صحيح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. إذن فنقول للمسلم عليك أن تحرص على اقتداء بنبيك صلى الله عليه وسلم، فتنوع في هذه الراتبة، تقرأ مرة قل يا أيها الكافرون في الركعة الثانية قل هو الله أحد، وتقرأ مرة أخرى في الركعة الأولى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، وفي الركعة الثانية فلما أحس عيسى منهم الكفر، تقرأ في الركعة الأولى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، وتقرأ في الركعة الثانية قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. ودائما نذكر بأن ما جاءت فيه السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم بالتنوع فإن المسلم يحرص على أن يأتي بهذا تارة وبهذا تارة، لأنه يستفيد من ذلك ثلاث فوائد. يستفيد أولا اتباع السنة، اتباع السنة، ثانيا إحياؤها، وثالثا حضور القلب. هذه ثلاث فوائد يجنيها من ينوع في هذه الأفكار الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان الذكر أو قراءة القرآن أو صلاة، ينوع فيها على حسب ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم يستفيد هذه الفوائد الثلاث: العمل بالسنة وإحياؤها وحضور القلب. لأن الإنسان إذا اعتاد أن يقرأ قل هو الله أحد قل عضو الفلق أصبح قل هو الله أحد في الركعة الأولى قل الكافرون في الثانية قل هو الله أحد أصبح كأنه آلة يقول الله أكبر ويقرأ فيجد نفسه قد قرأ قل أيها الكافرون. لكن إذا كان اليوم يعني عازم على أن يقرأ قولوا آمنا بالله فهنا لا شك أنه سيستحضر قلبه، يستحضر الإخلاص لله ويستحضر المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، فيأخذ أجرا أعظم عند الله سبحانه وتعالى. وهذا فائدة هذه العبادات، لأن يكون الإنسان تصبح عنده العبادة عادة أو صلى مع الجماعة ويخرج من صلاته كما دخل لا يستفيد منها شيئا، وإنما عليه أن يجدد إيمانه، فإذا أراد أن يصلي يستحضر الإخلاص لله وأنه يبتغي بصلاته هذه وجه الله أن يرضى الله عنه وأن يكون متبعا فيها لرسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذه الميزة الرابعة ما تميز به راتبة الصبر. الميزة الخامسة التي تميزت بها وهي الاضطجاع بعدها، الاضطجاع بعدها. قال صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم ركعتي الفجر فليضطجع على شقه الأيمن، فليضطجع على شقه الأيمن. وهذا الحديث رواه أبو داود والترمذي من حديث أبي هريرة، وظاهر هذا الحديث أيضا الوجوب، إنه قال فليضطجع وهذا أمر، والأمر يفيد الوجوب لكن صرفه عن الوجوب ما رواه البخاري عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى سنة الفجر فإن كنت مستيقظة حدثني، وإلا اضطجع حتى يؤذن بالصلاة أو يؤذن بالصلاة صلى الله عليه وسلم. إذن فالشاهد هو أنه صلى الله عليه وسلم يعني كان يضطجع، وهذه السنة سنة الاضطجاع يعني يؤديها المسلم إذا صلى الراتبة في بيته كما كان يصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يعني أنك تؤدي هذه السنة في المسجد، فهذا خلاف السنة. لذلك لم يثبت عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا إذا صلوا يعني راتبة الفجر أنهم يضطجعون في المسجد، فمن فعلها فقد وقع في البدعة، وإنما هذه السنة أدى كما أداها رسول الله صلى الله عليه وسلم. أين أداها؟ في بيته، فإذا صلى الراتبة في بيته يضطجع قليلا اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم ثم يذهب. وقد ذهب بعض العلماء إلى أن هذه ليست سنة، هذه قالوا ليست سنة، إنما هي يعني سنة يعني عادة حتى يستريح النبي صلى الله عليه وسلم مثلا من قيام الليل. لكن يرد هذا هو أمره صلى الله عليه وسلم، قال فليضطجع. لكن هذا الأمر كما ذكرنا ليس للوجوب بدليل ما ذكرنا، فالصحيح أنها سنة لمن صلى الراتبة في البيت. أما من صلىها في المسجد أو قضى هذه الراتبة بعد الفجر فإنه ماذا؟ لا يضطجع هذا الاضطجاع. إذن هذا الاضطجاع سنة إذا كان في البيت وصلىها قبل صلاة الفجر. وقال بعض العلماء هي سنة لمن احتاج إليها، هي سنة لمن احتاج إليها، أما من لم يحتاج إليها فلا يعني يضطجع هذا الاضطجاع. لكن على كل حال لما جاء الأمر عن النبي صلى الله عليه وسلم فنقول لمن صلى الراتب في بيته احرص على أن تضطجع اقتداء بنبيك صلى الله عليه وسلم، وإن لم تضطجع فلا شيء عليه. إذن هذه هي الرواتب المؤكدة التي جاءت في حديث عبد الله بن عمر وحديث عائشة رضي الله عنها وحديث أم حبيبة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. هنا كما ذكرت المصنف لم يذكر راتبة للعصر، لم يذكر راتبة للعصر، يعني فهل صح فيها شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم هذه الراتبة؟ نقول نعم ثبتت فيها سنة، لكنها يعني غير مؤكدة كبقية الرواتب، لكنها غير مؤكدة كبقية الرواتب المذكورة في حديث ابن عمر وعائشة وأم حبيبة رضي الله عنهم أجمعين. والحديث الوارد فيها يعني في الصلاة قبل العصر هو ما رواه أحمد وأبو داود والترمذي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعة، رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعة، هي ثابتة من قوله صلى الله عليه وسلم. لذلك ابن عمر لما ذكر في الحديث الأول أنها عشر لم يذكر هذه الركعات، وإنما ذكر فيها هذا الحديث الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وروى أحمد والترمذي عن علي رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي قبل العصر أربع ركعات، وهذا ثابت من فعله صلى الله عليه وسلم، ثابت من فعله. لذلك ذهب بعض أهل العلم إلى أنها راتبة قبلية للعصر، ذهب بعض أهل العلم راتبة قبلية العصر استدلالا بحديث عبد الله بن عمر الذي ثبت من قوله رحم الله امرا صلى قبل العصر أربعا، ومن حديث علي رضي الله عنه الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، يصلي أربعا قبل العصر. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي قبل العصر أربع ركعات يفصل بينهن بالتسليم على الملائكة المقربين ومن تبعهم من المسلمين والمؤمنين. فإذا هذا يفيد على أنه صلى الله عليه وسلم قال صلوا كان يعني يصلي قبل العصر 4 ركعات، وظاهر هذا الحديث أنه يصليها كصلاة الظهر وكصلاة العصر يعني متصلة ببعضها. لذلك قال الترمذي رحمه الله بعد أن روى هذا الحديث قال حديث علي حديث حسن، واختار إسحاق بن إبراهيم ألا يفصل في الأربع قبل العصر، قال لا يفصل بين يصليها كصلاة الظهر وكصلاة العصر، واحتج بهذا الحديث وقال إسحاق ومعنى أنه يفصل بينهن بالتسليم يعني التشهد، لأنه قال يفصل بينهن بالتسليم على الملائكة المقربين ومن تبعهم من المسلمين المؤمنين، هذا يحتمل أنه التشهد ويحتمل أنه السلام المعروف. لذلك قال إسحاق بأنها تصلى 4 كصلاة الظهر والعصر، وقال هذا كلام الترمذي، قال الترمذي ورأى الشافعي وأحمد صلاة الليل والنهار مثنى مثنى فيختاران الفصل في 4 قبل العصر، انتهى كلام الترمذي رحمه الله. إذن فيجوز للمسلم أن يصليها 4 كصلاة الظهر أو العصر، ويجوز له أن يصلي ركعتين ثم يسلم ثم يصلي ركعتين ثم يسلم، استدلالا بقوله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. إذن فهذه هي الرواتب التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ذكرناها مع ذكر الأدلة أدلتها يعني ومواضعها في كتب السنة. وفي الختام نذكر يعني بفائدة مهمة جدا، هذه الفائدة رواها الإمام مسلم في صحيحه من حديث أم حبيبة رضي الله عنها وأرضاها أنها لما روت حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما من عبد مسلم يصلي لله تعالى 12 ركعة تطوعا غير فريضة إلا بنى الله له بيتا في الجنة أو بني له بيت في الجنة، قالت رضي الله عنها وأرضاه، وهذا هو الشاهد، قالت والله ما تركتهن منذ سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا نستفيد منه فائدة، وهي أن العلم لا بد له من العمل، فإذا تعلمت أيها المسلم لا تتعلم لأجل العلم فقط، إنما تعلم للعمل، فهكذا كان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه، لذلك تجد الصحابة كثر فيهم الخير، لماذا؟ لأنهم تعلموا العلم للعمل، بينما يعني في هذا الزمان الكثير منا يتعلم لكنه لا يعمل، لذلك قلت البركة وقل الخير بين الناس، لكن يبقى الخير والحمد لله، لكن كما قلت لابد من العمل بما تعلمنا. فأم حبيبة تقول ما تركتهن منذ سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول عن بساء بن أبي سفيان وهو الذي روى هذا الحديث عن أم حبيبة قال بعدما روى هذا الحديث قال ما تركتهن منذ سمعتهن من أم حبيبة رضي الله عنها وأرضاها. ويقول يعني عمرو بن أوس الذي روى هذا الحديث عن عنبسة بن أبي سفيان قال ما تركتهن منذ سمعتهن، يعني من عنبسة عن أم حبيبة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول نعمان بن سالم قال ما تركتهن منذ سمعتهن عن عمرو بن أوس عن أم حبيبة عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يفيدنا ماذا كما ذكرت؟ يفيدنا أن العلم لا بد له من العمل، لأن هذا العلم سلاح ذو حدين، إما لك أو عليك، إن عملت به تؤجر عليه وتنال الدرجات العلى عند الله سبحانه وتعالى، وإن أهملته فإنه يكون حجة عليك. لذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والقرآن حجة لك أو عليك. أسأل الله جل في علاه أن يجعل ما تعلمناه حجة لنا لا حجة علينا، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. بإذن الله عز وجل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.